بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا ربنا، ربنا يعلم، يار مجرى القسم، يار مجرى القسم، وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار في إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين، التبليغ المبين الظاهر بالأدلة الواضحة، التبليغ المبين الظاهر بالأدلة الواضحة، وهي إبراء الأكمه والأبرص والمريض وإحياء الميت. يقول رب العزة جل جلاله: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هذا كلام الرسل الثلاثة صلوات الله وسلامه عليهم حين قابلهم أصحاب هذه القرية بالتكذيب والإنكار والجحود، وخاصة في قولهم حين قالوا إن أنت قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. ففي قوله تعالى وما أنزل الرحمن من شيء، قلنا هذا فيه جحود ماذا؟ لجميع الكتب والرسل، وما أنزل الرحمن من شيء. نعم. وبعد ذلك كما ترون صرحوا بتكذيبهم في قول إن أنتم إلا تكذبون. فكان الجواب من هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أنهم قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. يقول المؤلف: قالوا ربنا يعلم جار مجرى القسم. إيش الذي جار مجرى القسم؟ نعم، قولوا إيش؟ ربنا يعلم. ربنا يعلم، يعني لاحظ الآن في هذا، عندما يواجه إنسان بأمر من الأمور فيقال له مثلا: أنت قلت كذا وكذا وكذا من الكلام، فينكر يقول: ماذا؟ والله ما قلت. ليس كذلك؟ يعني إن كان لم يقل هذا وأراد إنكاره وتأكيد الإنكار، فإنه ماذا يفعل؟ يقسم فيقول: والله ما قلت. وإن لم يحصل القسم فإنه يقول ماذا؟ الله يعلم أني ما قلت، الله يعلم أني ما قلت. فقوله الله يعلم أني ما قلت جار مجرى إيش؟ جار مجرى قول إيش؟ والله ما قلت. وأيهما أعظم في التأكيد؟ أيهما أعظم، أن يقول والله ما قلت، أو أن يقول الله يعلم أني ما قلت؟ لا شك أن الثانية أقوى وأشد، أن يقول الله يعلم أني ما قلت. لماذا؟ لأن هذه الكلمة خطيرة جدا إخواني في الله. فكون أن الإنسان مثلا يقول الله يعلم أني ما قلت، هذا فيه إيش؟ دليل أنه متيقن ومتأكد كل التأكيد أنه ماذا؟ ما قال هذا الكلام ولا حصل منه، لأن الله جل جلاله محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية. فكون أن الإنسان يقول الله يعلم أني ما قلت وهو قال، هذا فيه إيش؟ وصف الله، يستلزم منه وصف الله بالجهل، أليس كذلك؟ يستلزم وصف الله بالجهل والعجز والقصور. القصور. كون أن تقول الله يعلم أني ما قلت وأنت قلت، هل معنى ذلك أن الله يعلم؟ تعلم الله عن ذلك. فمن أجل هذا قالوا كون أن الإنسان يقول الله يعلم أني ما قلت، الله يعلم أني ما فعلت، هذا فلا شك ولا ريب أنه أعظم، لأنه يستلزم وصف الرب جل جلاله بماذا؟ الجهل والعجز والقصور. فلما قال ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، يعني الله جل جلاله يعلم أنهم أرسلنا إليكم وأننا رسل أمرنا بإنذاركم وتبليغكم. ومعنى هذا الكلام أنهم لو كانوا كاذبين فإن من المعلوم أنه ما افترى أحد على الله في هذا البان إلا وعجله الله ماذا؟ بالعقوبة. يعني الآن كأنهم يقولون ماذا؟ الله يعلم إن إليكم لمرسلون. ومعنى هذا كلام إيش؟ أننا إن كنا نكذب في هذا فإن الله يعجلنا بالعقوبة. نعم. ولهذا انظروا عندما نأتي مثلا إلى من ادعى الرسالة على مر التاريخ والنبوة وهو كاذب، نجد أن الله يعجله ماذا؟ بالعقوبة. كم من عاص يعصي ويذنب فيحلم الله عليه ويمد له جل جلاله، أو نقول ماذا؟ يمهله لعله أن يتم، لعله أن يرجع، إلا مدعي الرسالة والنبوة، لأن هذا من أظلم الناس كما قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال ماذا؟ أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. فذا من أظلم ما يقول، من أظلم الخلق أن يدعي الإنسان أن الوحي نزل عليه ولم يقع شيء من ذلك. ومن هنا لو تعلمون انظروا كيف عاير الله بالعقوبة مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وكيف أن الله أهلكهما، وكيف أن الله تعالى أبادهما، ومن تبعهما لما أتوا بهذا الكذب الواضح المبين وادعوا أنهم أنبياء ورسل من رسل الله مثل محمد عليه الصلاة والسلام. فلما قال ربنا يعلم، المؤلف يقول جار مجرى القسم. نعم. وجار مجرى القسم في إيش؟ في التأكيد. نعم. ثم قال بعد هذا وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله، لأنهم في الآية الأولى إيش قالوا؟ إن إليكم ماذا؟ مرسلون. وهنا قالوا ماذا؟ إن إليكم لمرسلون. طيب فلماذا الآن في البداية قالوا إن إليكم مرسلون وهنا قالوا إن إليكم لمرسلون؟ يقول لأن الأول كان في ابتداء إيش؟ الإخبار. لأن الأول كان في ابتداء الإخبار، والثاني جواب عن الإنكار والتكذيب. في البداية كان من قبل الإخبار إن إليكم مرسلون، فلما قبلوا بالتكذيب والجحود والنكران، نعم، أتوا بهذه المؤكدة الثلاثة، ربنا يعلم الذي ماذا جار مجرى القسم، ثم ماذا؟ الإتيان بإنا، ثم الإتيان ماذا؟ باللام في قوله لمرسلون. قال وزيد التأكيد به وباللام على ما قبلهم لزيادة الإنكار. نعم، يعني في قوله على ما قبله، إيش يقصد في المؤلف يقول على ما قبله؟ إن إليكم مرسلون. نعم. قال ومن علينا إلا البلاغ المبين التبليغ المبين. نعم. التبليغ البين. خلاص. البين. عندكم التبليغ الظاهر. ماشي البين المبين. ماشي. وباقي النساء شئنا فيهم. التبليغ المبين. وما علينا إلا البلاغ المبين. قال أنا عندي التبليغ البين الظاهر. نعم. قال التبليغ المبين الظاهر بالأدلة الواضحة. لا، إذا ما تقول المبين إيش تقول؟ المبين. التبليغ المبين الظاهر بالأدلة الواضحة وهي إبرام الأكمه والأبرص والمريء وإحياء الميت. طبعا قول المؤلف الآن إبراء الأكمة والأبرص والمريض وإحياء الموتى، هذا بناء على إيش؟ على أنهم رسل عيسى عليه السلام. قلنا الصواب أنهم رسل من عند الله وليس رسل لعيسى صلى الله عليه وسلم عليه كما نبهنا في الدرس الأول وذكرنا الأدلة وأقوالها العلم في هذا. قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين. وهذا كما قال الله للنبي إن عليك إلا ماذا؟ البلاغ. وهذا الآن الحصر. هذا الحصر هل نقول حصر حقيقي أم حصر إضافي؟ في قوله تعالى إن عليك إلا البلاغ وما علينا إلا البلاغ المبين، هل نقول هنا الحصر حقيقي أو إضافي؟ نقول إذا كان في جانب الرسالة فإنه حصر هذا حقيقي، لأن الذي يجب على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في باب الرسالة البلاغ، وإن قلنا ماذا في الرسالة وفي غيرها فهو حصر ماذا؟ إضافي، لأن هؤلاء الرسل عليهم البلاغ وعليهم أيضا ماذا؟ العبودية لله، أليس كذلك؟ العبودية. ففي قوله تعالى وما علينا إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين الظاهر، نعم، بالأدلة الواضحة. وهؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أرسلهم الله إلى أصحاب هذه القرية. وما ذكره المؤلف من أن المراد إبراء الأكمة والأبرص والمريض وحي الميت، هذا كما سمعتم بناء على أنه رسل لعيسى، وهذا خلاف الراجح. نعم. قالوا إنا تطيرنا تشاءمنا بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم، لئن لا مقسم لم تنتهوا لنرجمنكم بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم مؤلم. تأمل الآن في هذا الكلام من هؤلاء القوم المجرمين، فإنهم لما أتتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بهذا البيان وبهذه المؤكدات بدل أن يسلموا ويؤمنوا قابلوا ذلك أيضا ماذا؟ بالتكذيب والجحود، فقالوا إنا تطيرنا بكم، يعني ماذا؟ إنا تشاءمنا بكم. وأصل التطير هو التشاؤم أو التفاؤل بالطير، أصل التطير التفاؤل أو التشاؤم بالطير، فإن العرب كانوا يتفاءلون ويتشاءمون بالطير، فإذا عزم الإنسان منهم على سفر يأخذ طيرا ثم يرسله في الهواء، فإن سار جهة اليمين استدل به على أن سفره هذا سيكون ماذا؟ سفر خير، وإن سار الطير جهة الشمال استدل به على أن سفر هذا سيكون سفر ماذا؟ مشؤوم. ولهذا يسمون الذي يكون على اليمين السارح، ويسمون إذا كان على اليسار البارح، نعم، يطلقون على ما ظن به الخير السارح، وعلى ما يظنون فيه الشر البارح. وهذا كله كما ذكرنا قريبا في درس أمس في درس المغرب أن هذا ماذا؟ شرك، كما قال عليه الصلاة والسلام الطيارة شرك. هؤلاء يقولون لرسلهم إنا تطيرنا بكم، وهذا والله من أعجب العجب أن يكون الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم مفتاح كل خير والذين يدلون الناس على أسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة هم الذين يتطير بهم ويتشاءم بهم ويظن أن الشر والبلاء إنما أتى حين أتوا، هذا من أعجب ما يكون، ولكنها سنة شيطانية يلقيها الشيطان على ألسنة الناس في جميع ماذا؟ الأزمان. ولهذا كما مر علينا أيضا قريبا أن نفس هذا الكلام وجه لماذا؟ لموسى، كما قال الله تعالى يطير بموسى ماذا؟ ومن معه. ونفس الكلام وقع من قبل لماذا؟ لصالح، كما في سورة ماذا؟ النمل، أنهم تطيروا به. ونفس الكلام هنا مع أتباع هؤلاء الرسل أو الذين أرسل إليهم هؤلاء الرسل، نفس الكلام ونفس ماذا؟ العبارات تطرق إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم. قال لانقطاع المطر بسببكم، وذلك أن بعض المفسرين ذكر أن هؤلاء القوم لما كذبوا الرسل قطع الله عنهم المطر 3 سنين، قطع الله عنهم المطر 3 سنين، فقالوا لرسلهم إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم وبوجودكم بيننا. نعم. قال لئن لا مقسما لم تنتهوا لنرجمنكم في الحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم. الآن في معنى إخواني في الله قسم وشر، معنى قسم ومعنى شر. أين القسم وأين الشر؟ ها؟ القسم فيه اللام كذا، اللام دالة على القسم، والله. نعم، والله لئن لم تنتهوا. طيب والشرطين هم إن. طيب لئن لم تنتهوا، ها لئن لم تنتهوا، الجواب إيش؟ لنرجمنكم. طيب الآن هذا جواب القسم ولا جواب الشر؟ هذا الآن جواب القسم أم جواب الشر؟ تقدم علينا في هذا الكتاب الذي نقرأه السجلين أنه إن اجتمع قسم وشر فالجواب للمتقدم منهما، فالجواب للمتقدم منهما، والثاني يكون جوابه ماذا؟ محذوف، دل عليه المذكور. فالآن في هذه الآية يكون الجواب لمن؟ للقسم أم للشر؟ للقسم، لأن القسم هو الذي تقدم. لئن لم تنتهوا يعني عن إيش؟ لئن لم تنتهوا عن ماذا؟ عن الرسالة والدعوة. لئن لم تنتهوا عن الرسالة وهذه هذا البلاغ لنرجمنكم بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم، أي بمعنى مؤلم. الآن بقوله تعالى لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، الواو على بابها أو أنها بمعنى أو؟ لو تأملنا الآن، هل الواو على بابها أنهم أرادوا الحصول، كل من الأمرين أرادوا الحصول كل من الأمرين، أو أن الواو بمعنى أو، يعني لئن تنتهوا لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم؟ يحتمل هذا وهذا كذا. لكن إن قلنا الواو على بابها سيكون الرجم متقدم على المس بعذاب أليم أو متأخر عنه؟ متأخر كذا، لأن الرجم يستلزم منه إيش؟ الموت. يعني فلو رجموهم من بعد الأمر ما سيقع ماذا؟ ما سيقع إيش؟ العذاب الأليم. لكن إن عذبوهم يمكن أن يقع ذلك ماذا؟ الرجم. واضح؟ على أنه يمكن كما قال بعضهم أن تكون الرجم معنى أول، يعني لنرجمنكم بالحجارة حتى الموت، أو ليمسنكم منا عذاب أليم بمعنى إيش؟ مؤلم. مؤلم وفعيل تأتي بمعنى مفعل، كما في قوله أمن ريحانة الداعي السميع، أمن ريحانة داعي السميع، السميع هنا بمعنى ماذا؟ المسمع. نعم، فلهذا رد عليهم الرسل قالوا إيش؟ طائركم شؤمكم معكم، أي بكفركم، سبب كفركم وقع لكم ما وقع من البلاء. لئن نعم إن ذكرتم، قال إن همزة استفهام دخلت على إن الشرطية، وفي همزتها التحقيق والتسهيل، ويقال أي من بينها لوجهيها وبين الأخرى، فهي أربع قراءات، أربع قراءات، إدخال همزة في التحقيق والتسهيل وكلها قراءة سبعية. ذكرتم ولدتم وقولتم، وجواب الشرط معلوم أي تطيبتم وكفرتم، وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ، بل أنتم قوم مصيبون متجاوزون الحد بجدكم. طيب الله، ما صحب إن شاء الله، إلى الله، الحمد لله.